بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب المعراج عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم. والله أعلم، كأن ابن عباس أراد رضي الله عنه أن يزيل احتمال ووهم من ظن أن قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أنها رؤيا منامية. أراد أن يبين أنها رؤيا عين، يعني كان المعراج والإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما. ولو كان مناما وليس رؤيا عين لما كان فيه فتنة، لأنه لو قال إنسان لآخر: أني رأيت في المنام أني صعدت إلى السماء ثم نزلت، لما كان في ذلك فتنة، أو يظن أن أحدا يكذب بذلك ولو بل أنت كاذب، أو انظر إلى هذا الذي يحدث بهذا الذي رأى في المنام أنه صعد في السماء ثم نزل فيكون لا يعني يكذبه، هذا ليس بمقبول. إنما هي فتنة وامتحان للناس، هناك من يصدق ويؤمن وهناك من يكفر ويكذب بأنها كانت رؤيا عين وليست رؤيا منام، وهذا هو المقطوع به، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبح نفسه سبحانه وتعالى لكمال قدرته وتنزهه عن العجز والنقص، وقال بعبده، وهذا يدل على أنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس بروحه فقط. ومن قال أسري بالروح يقول أن الروح قد صعدت، يجعلها أعلى من المنام. وكذلك قال عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من صفات البدن، فيكون هذا كله دليلا على أنه أسري وعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه معا يقظة لا مناما. رؤيا عين، قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، لعنت أبعدت لأنها في جهنم والعياذ بالله، وهي أبعد يعني شيء عن الرحمة، وفيها المبعدون المطرودون الملعونون. عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. الحديث رواه مسلم. هذا لا يعارض ما ثبت في الأحاديث الأخرى أنه رأى سدرة المنتهى في السماء السابعة، فإن سدرة المنتهى شجرة عظيمة، سدرة عظيمة لا مانع من أن تكون ممتدة بين السماء السادسة والسابعة وأكثر من ذلك، والله أعلم وأعلم. لأنه قال في رواية في حديث مالك بن صعصعة، قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، إلى أن ذكر ذكر إبراهيم، قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فهي فوق السماء السابعة، فهي ممتدة أصلها في السادسة أو بعض منها في السادسة، وهي ممتدة إلى السابعة. سميت سدرة المنتهى، بين ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود قال: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، ملائكة تصعد بأعمال العباد وبأشياء أخرى فتسلمه هناك إلى ملائكة آخر، إلى ملائكة آخرين، فيقبض من هناك، ينتهى به بهذا الذي يصعد به من الأرض إلى سدرة المنتهى، فيقبض منها، يستلمونه منهم في سدرة المنتهى. وكذلك تأتي أوامر من الله عز وجل وأشياء يأمر عز وجل بنزولها من فوق إلى سدرة المنتهى، فيستلمه ملائكة آخرون عند سدرة المنتهى. سدرة ينتهى إليها، ينتهي إليها ما فوقها وينتهي إليها ما تحتها، فيقبض كل منهما عندها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. ولا تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فغشيها ألوان ما أدري ما هي، يعني لا يستطيع أن يصفها من حسنها، لا يستطيع أحد من جمال ألوان سدرة المنتهى، فإن الأمران لا تعرض بينهما. غشيها غطاها، جاء عليها فراش من ذهب. ولا تعرض بين هذا، فإن ألوان الفراش من الطين والتراب في الدنيا جميلة جدا، وربما لا يستطاع وصفها إلا بصعوبة، فهذا الفراش من ذهب كيف يكون لونه؟ وشك أنه يكون ألوان أعجب وأعجب، فلا تعارض بين هذا وذاك. قال: وأعطي ثلاثا، فأعطي ثلاثا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وأعطي الصلاة الخمس، يعني فرضت عليه، وهي كرامة من الله لأمته ونعمة من الله عظيمة، عطاء من الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد تكليف بما يشق، لكنه نعمة من أجل النعم بعد نعمة الإيمان. وأعطي خواتم سورة البقرة، وهذا قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قوله: فانصرنا على القوم الكافرين، أي أعطي إجابة الدعاء فيها، أو أنه أوحيت إليه، والله أعلم وأعلم. وأما ما ورد من أن الصحابة رضي الله عنهم عندما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ونزول الآيات بعدها وهو ثابت الصحيح، وأن سبب نزول خواتيم سورة البقرة قولهم هذا: كلفنا ما لا نطيق، فهذا ليس يعني لا يمنع أن تكون الآية نزلت مرتين إن ثبت أن هذا وقع بالمدينة، وإلا فلو كان قد حدث أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي هذه الأداية ثم أوحيت إليه عندما حدث ذلك، أو أنه عندما نزلت الآيات أولا أعطي صلى الله عليه وسلم في المعراج الوعد بالإجابة، وهو قول الله: قد فعلت، والله أعلم وأعلم. وأحسن ذلك أنها أنزلت أو أعطيها مرتين. وأعطي لأمته: غفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات يعني الكبائر التي تقحم تدخل صاحبها النار، فهي تغفر لمن لا يشرك بالله شيئا. فيقال: فكيف إذن يدخل عصاة الموحدين النار إذا كان كل مسلم لا يشرك بالله شيئا؟ نقول: هذا لمن كمل توحيده، لمن كمل توحيده ومات على ذلك، وربما لم يدرك أن يتوب توبة مفصلة من الكبائر، لأن من كمل توحيده لم يصر على معصية، وإنما يتوب إلى الله منها، فيكون الكلام على أن التوحيد الكامل مستوجب للتوبة، فيغفر بالتوبة الكبائر المحرمات، أو من تاب توبة مجملة ولا يدري تفاصيل ما ارتكب حتى يتوب إلى الله منه، فهذا أيضا إذا اكتمل توحيده غفر الله عز وجل له المحرمات. وأما من نقص توحيده ووقع في الشرك الأصغر ووقع في اتباع الهوى ونحو ذلك، فإنه بهذا التوحيد الناقص قد لا يغفر له المقحمات. وهؤلاء الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرنا عبد الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة مأوى. هاتان المرتان هما اللتان رأى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. ما كذب الفؤاد ما رأى، التفسير أنه رأى جبريل لأنه ثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يقول رآه بفؤاده مرتين، رأى ربه، رأى ربه بفؤاده، ولكن التفسير الصحيح المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل. ولا يعارض هذا ما قال ابن عباس، ربما كان أخذه من دليل آخر غير تفسير الآية، والله أعلم، أو اطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد رأى ربه بقلبه لا بعينه، رآه بفؤاده مرتين فذكر ما ذكر، وإن كان قد ظن أن ذلك هو تفسير الآية، فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسرها في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه رواية موقوفة من كلام المسعود، ولكنها في حكم الرفع، والله أعلم، في تفسير الآية. كان جبريل أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قريبا منه، دنا قرب فتدلى نزل، فكان من الرسول صلى الله عليه وسلم قاب قوسين. قاب القوس هو ما بين منتصفه إلى طرفه، فقاب قوسين أو قابي قوس، لكن العرب تستعمل كثيرا قاب قوسين أو أدنى، بل أدنى إنما تقوله على يعني يقوله البشر على سبيل التشكك، والقرآن خطبهم بما يتكلمون به، وأن أو هنا بمعنى بل، وهي العرب يستعملون هذا في التقريب جدا، يقول قاب قوسين أو أدنى بل أدنى، هو كان أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قاب قوسين، له 600 جناح قد سد الأفق. عن سليمان الشيباني في نفس الحديث متفق على صحته، قال ابن مسعود يعني قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح، له 600 جناح. عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد الأفق. حديث صحيح رواه البخاري. في الرواية قال: أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليها، يعني على رفرف، رأى رفرف، الرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن الصفة على حرير، يعني اشتهر استعماله في الستر وكل ما فضل من شيء. عن عبد الله أنه رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. المراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي فيه جبريل، فنسب إلى جبريل إلى سد الأفق مجازا، هذا ليس بظاهر الله أعلم، بل الذي يظهر أن جبريل عندما يعني فرد بعض أجنحته أو أجنحته الستمائة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلم بها أعلم بعدها سد الأفق، وعلى مانع أن يكون على بساط أو على ستر أو على حلة من الرفرف اللي هي الحرير الرقيق الحسن الصفاء الجميل. في رواية أحمد والترمذي وصححها رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، فلا تعارض بين أن جبريل سد الأفق وأن الرفرف هو الذي سد الأفق، لأن الرفرف هي الثياب، يقول قيل الرفرف البساط وقيل هي هنا الثياب الخضر، وجاء في بعض الروايات أنه رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، وهذا كما ذكرنا أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعن أبي هريرة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام، رواه مسلم. كما ذكرنا عائشة رضي الله عنها قالت أنا أول من سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال رأيت جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليه، فثبت هذا التفسير مرفوعا، كل هؤلاء الصحابة لا يجزمون بهذا إلا بناء على علم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال من قبل الرأي ولا هو من الإسرائيليات. عن أنس قال فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50 من رحمة الله عز وجل وفضله وكرمه ومنه أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأن نصلي 5 صلوات فنأخذ أجر 10 في كل واحدة فيكون المجموع 50 حسنة بعشر أمثالها، كأننا صلينا كل صلاة كل يوم 50 صلاة. اللهم لك الحمد، هذا عطاء عظيم من الله عز وجل. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي إلى السماء رأيت موسى عليه السلام يصلي في قبره، يعني قال في الرواية صحيح أخرجه مسلم، قال في الرواية الأخرى مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، فيه إثبات حياة الأنبياء البرزخية في قبورهم وأن هناك صلاة في القبور لمن شاء الله عز وجل أن يوفقه لذلك. وقوله لما أسري بي إلى السماء يعني لما أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء رأيته موسى، وهو دليل صريح في أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة، لما أسري بي إلى السماء إذن كان الإسراء والكثيب الأحمر قريب من بيت المقدس، لأن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، الأرض المقدسة هي القدس بيت المقدس، فموسى صلى الله عليه وسلم مدفون في مكان قريب من بيت المقدس عند تل لونه أحمر كثيب أحمر قومة رملة حمراء، قال لو كنت هناك لأرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر، فهو دليل لأن البعض قد قال لأنه فهم من قد قال أن الإسراء وقع في ليلة والمعراج وقع في ليلة أخرى، فهم من بعض الأحاديث أنه فرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المعراج، هذا ليس بصحيح. رواية أنس بن مالك في الصحيح كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. اختصار في الرواية، وليس أن المعراج وقع من مكة، بل ففرج صدره، شق فرج صدره، شق صدره، وغسل بماء زمزم، وملئ حكمة وإيمانا، وأسري به ثم عرج به إلى السماء. وسقف فرج سقف بيتي بداية الأمر حتى تنزل الملائكة ومعها البراق، ويخرج بعد ذلك إلى الإسراء، ثم بعد ذلك المعراج من بيت المقدس. لما أسري به إلى السماء، إذن كان هذا السير إلى السماء، وعند رأى موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر، إذن كان هذا إلى بيت المقدس أولا. وعلى هذا جماهير أهل العلم. عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك الفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. الأمة بفضل الله مهدية في جملتها، نسبة العصاة فيها بالنسبة إلى الأمم الأخرى نسبة أقل بكثير. أكثر أهل الكتاب فاسقون، وأكثر الأمة بحمد الله تبارك وتعالى في خير. هذا الحديث متفق على صحته. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فيه المنافع الكاملة التي ينتفع بها الإنسان في أعماله المختلفة، أما الخمر فضرر. ورواية عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. اتفق على صحته. هذا من معجزات النبوة الظاهرة، من دلائل النبوة أن قريش كذبته فأراه الله بيت المقدس فجعل يجلي، فجعل يصفه لهم. طفقت جعلت أخبرهم عن آياته، عن علاماته، وأنا أنظر إليه. هذا صريح أنه نظر إليه، جل الله له بيت المقدس، كشف له عن صورته أو عن حقيقته، مد بصره حتى رآه. الله أعلم. وهذا صريح في أن الإسراء كان يقظة لا منام، لأنه لا معنى لتكذيب من قال أنه رأى مناما، أنه ذهب إلى القدس مثلا في المنام. قال باب الهجرة. قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يروى عن ابن عباس والحسن وقتادة: أدخلني مدخل صدق المدينة، وأخرجني مخرج صدق مكة. خرج مخرج صدق صلى الله عليه وسلم من مكة، لأنه خرج لنصرة الدين ونشره، وكذا دخل المدينة ليأوي إلى أهلها ليتمكن من نصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. قال: وقال جل ذكره: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس: إلى مكة. قال ابن قتيبة: معاد الرجل بلده، لأنه ينصرف في البلاد ويضرب في الأرض ثم يعود إلى بلده. يقال أن هذه الآية نزلت عليه وهو مهاجر، ذكر الآيات التي تدل التي ذكرت في الهجرة. عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. عندما عقلت كان أبو بكر وأمها مسلمتان، أمها أم رومان مسلمان، كانت أم رومان أسلمت أيضا. قال: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ما لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة أو النهار وعشية آخر النهار. فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما له، يأتيه مرتين في اليوم في البيت، ولذا تعلم منه العلم العظيم وكان أعلم الأمة. قال: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، ابن الدغنة وعند الرواة الدغنة، الدغنة وهي أمه وقيل أم أبيه، ومعنى الدغنة المسترخية. عند أهل اللغة الدغنة وعند الرواة الدغنة، يبقى نقولها كما قاله الرواة: لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قبيلة مشهورة من مضر، كانوا حلفاء بني زهرة من قريش، يضرب بهم المثل في قوة الرمي، زعيم القبيلة. حتى إذا بلغ برك الغماد، طريق طويل، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أنت تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في صفاته، وهذا من كرم أبي بكر الصديق، كرم أخلاقه. تكسب المعدم، يعني الذي ليس عنده شيء، تكسبه أو تكسب الشيء المعدوم المفقود الذي لا يجده الناس، أنت تتبرع به، يعني حتى في الأزمات أنت تنفق وتعطي الناس وتصل الرحم وتحمل الكل المتعب الذي عليه حمل ثقيل، أنت تحمله وتعين، وتقري الضيف. لصفات عندما توجد في الإنسان يعرف أنه من أهل الخير وأنه ينبغي أن يؤيد ويسدد، كما قالت خديجة لها للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت مثل ذلك تماما. هذا دليل على أن الفطرة الإنسانية السليمة أن صاحب الصفات الطيبة يوفقه الله عز وجل للأعمال الصالحة، وينبغي أن يحترم في الناس ويبجل. فقال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، تعين على نوائب الحق، تعين على المصائب التي تأتي وتنوغ الناس، فأنا لك جار، أنا مجير لك. هم حلفاء بني زهرة يحتاجونهم، بني زهرة من قريش فهم يحتاجونهم، فله كلمة مسموعة، سيد القبيلة. فقال: أنا لك جار، لا يستطيعون أن يعني يعتدوا على من أجاره ابن الدغنة، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة أو ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، طاف في آخر النهار في أشراف قريش، مر عليهم فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة أو ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. قبلوا جواره، قالوا: إذن لن نخرجه ولن نعتدي عليه، لكن يعبد ربه في داره، فليعبد، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به. أعوذ بالله، القرآن يؤذي الكفرة، يتضررون من سماعه ويضيقون به، ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. مجرد بس نشوفه أبو بكر يصلي الناس تسلم، رضي الله عنه أن يروه ويسمعوا قراءته، مع أن أبو بكر رضي الله عنه ليس مشهورا بحسن الصوت مثلا كأبي موسى، ولكن من أجل يعني بكائه في الصلاة ويعني تأثره بالقراءة وشعوره بالقرآن تنتقل هذه المعاني إلى السامعين، فيسلم النساء والشبان والأبناء. قال يسموها فتنة، شوف العجب أن يسموا هذا إيه فتنة، يعني سموا الإسلام إضلالا، كما قال فرعون إني ذروني أقتل موسى ولده ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يفتن فتنة، لما يقال عن المسلمين أنهم دعاة فتنة، نسأل الله العافية. قال فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. تبع الدار أيضا، هذا ضمن الدار بنى بالفناء مسجدا، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. من أسباب الهداية إن هم يشوفوا المسلمين بيصلوا، ولذلك السورة القيام في مسجد القائد إبراهيم والحرم اللي بيشوفوه في التلفزيون، طبعا دول السورة التي أفزعت الغرب، وفعلا سورة الكعبة وما حولها من صلاة المسلمين يعني فعلا تؤدي إلى هداية الخلق، رؤية المسلمين في صلاتهم من أسباب الهداية وشيء يعجب منه. وأنا أتذكر مرة في مطار في نيويورك حان وقت الصلاة فصلينا، فجعل الناس يتعجبون من منظر الصلاة. الصلاة أصلا صلاة المسلمين صلاة عظيمة جدا، في حركاتها في الركوع في السجود في القيام في, في, في, في الآيات نفسها تجذب القلوب سبحان الله. قال فيتقذف يتلام عليه، يعني يأتونه من كل ناحية. قال يتعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، انظر إلى هذا الأمر. قال وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، خطر عظيم، أبو بكر بيصلي. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إن أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلاة والقراءة فيه. وإن في الحقيقة جوه دار، أن الفناء إيه جوه بجزء من الدار. وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبنانا فانهوا، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره يعني جوه فليفعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. يعني مش هنخليه يقرأ قرآن، هنمنعه بقى هنضربه، عايز حاجة يبقى رجعه يقرأ أو يرد عليك العهد الجوار. فقالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. وغرضه الشهرة، ما يتقالش عليه إن هو الناس تجرأت على جواره. إن قالوا قد كرهنا أن نخفرك يعني ننقض العهد معك، لا هو لا يعني أمر ده مشهور، الرجل ده لو قال كلمة إن فلان لا يتعرض له أحد يبقى إيه لا يتعرض له أحد، فهو يكره أن هم يقولوا فلان أخفر في ذمته في عهده، عاهد لفلان وعاقد لفلان ثم ضربوه أو آذوه. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، الله عز وجل هو الذي يدفع عني رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهي الحرتان لابتين الحجارة السوداء، أرض فيها نخل ذات نخل بين حجارة سوداء. قال: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر لأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. كان جوار الله عز وجل وما اختاره له من المدينة أفضل من الحبشة وأفضل من جوار ابن الدغنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم، يعني أن يكون هو ضمن المهاجرين أيضا. قال: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، استعداد طويل، يعني نوع معين من العلف لتحتمل السفر الطويل. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، لابس قناع متلفن، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. كان بيأتي غدوة وإيه وعشية في أول النهار، الصبح بعد الشروق حاجة بسيطة، وفي العصر، لكن يأتي في نحر الظهيرة في شدة الحر. قال: فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن، فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، احتياط للأمر، معلومات لابد أن تكون سرا. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني عائشة عندها يعني نحو 8 9 أقل من ذلك قليلا. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. الصحابة عن الصحبة، أصحابك في الهجرة، هذا كان من أحسن ما يعني أحبه أبو بكر رضي الله عنه، وهذا من أفضل فضائله، وقد ذكرها الله في القرآن إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت رسول الله. في كل مرة أقوله بأبي أنت أو بأبي أنت وإيه وأمي، يفديه بأبي أمي. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. مع أن وكر كثير العطاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وحتى قال: إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولكن هذا لأجل أن هذا من يعني أن ينفق الإنسان في هذا الشرف العظيم، لا يفرط في هذا الأجر، أن تكون هذه الراحلة بالثمن من مال الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون الثواب أكمل. قالت عائشة: فجهزناهما أحف الجهاز، السريع، حفيف سريع، وصنعنا لهما سفرة في جراب، طعام يؤخذ في السفر يسمى سفرة لأنها إيه يكون في السفر في جراب. قال: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، فربطت به على فم الجراب، مش لقين حاجة يقفلوا به الجراب ده، فقطع قطعة من نطاقها وربطت فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين، نطاق قفلت به الجراب ونطاق لتنطقت به، حزام حول الوسط أو ثوب حول الوسط. قالت: ثم لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل ثور جنوب مكة. الرسول أراد أن يتجه شمالا لكنه اتجه جنوبا لينصرف المشركون في غير هذه الجهة ليعمي على المشركين. قال: فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، مثقف يعني ثقف ذكي، لقن يعني يعني يفهم ما أخبر به أو ما لقن به، غلام ثقف شاب ثقف أي ذو فطنة، ولام ثقف امرأة ثقاف، لقن أي حسن التلقن لما يسمعه، واللقن الفهم، يقال لقنت الحديث ألقنه لقنا يعني يتلقن جيدا. كلمة الثقافة نفسها كلمة عربية معناها جيد، مش كلمة يعني رجس أو كده، نتيجة إن كلمة الثقافة أصبحت عندهم إيه، فيش غير الضلال والمنكر اللي عندهم، لكن الثقافة لسه في حد عامل مزيكا. قال وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت. يدلج يسير ليلا من عندهما من جبل من غار ثور، غار في جبل ثور، بسحر قبل الفجر، يصبح مع قريش بمكة كبائت بمكة، كأنه كان بائت في الايه، في مكة، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يخرج ليلا ويأتي الغار ويخبرهم بما يكاد يطلب بهما من المكروه، يطلب له من المكروه. قال ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما. يرعى عليهما عامر بن فهيرة منحة من غنم، يعني مجموعة من الغنم فيها لبن، يريحها عليهما. الرواح آخر النهار يبدأ يطلع من آخر النهار على بال ما يوصل، يكون إيه، حين يذهب ساعة من العشاء أو في آخر أو في أول الليل، فيبيتان في رسل يعني في لبن، يشربان اللبن وهما في الغار. قال وهو لبن منحتهما، لبن الغنم، ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر ابن فهيرة بغلس. رضيفهما، الرضيف اللبن المرضوف، وهو الذي طرح فيه الرضفة، وهي الحجارة المحماة لتذهب وخامته، يقال رضفت اللبن والقدرة، بمعنى رمى في بعض الحجارة الساخنة كأنه يعني يقول تذهب وخامته، كأنه غلي لبن. قال حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل في ذلك في كل ليلة، ينعق بهما عامر بن فهيرة بالغنم حتى يرجع، كأنه راعي عادي رايح يرعى غنم عادي ويذهب إلى الجبال البعيدة. قال يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد ابن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين قريش، على دين كفار قريش، فأمناه. استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه رجل لا يخون الأمانة، صفاته كذلك، استأمناه وأعطاهم العهد على ذلك. قبيلة اسمها بني الديل، هاديا ماهرا يعرف الطرق الخفية، غمس حلفا في آل العاص، يعني عامل أنه كان حليفا لهم، كانوا قد إذا عقدوا حلفا وضعوا جثمة من طيب فغمسوا أيديهم فيها لتأكيد الحلف، فهو من بني الديل، لكن بينه وبين آل العاص بن وائل السهمي من قريش حلف، وهو على دين كفار قريش، كافر، يجوز استئجار المشرك إذا كان أمينا، ويجوز أن يستعان به في عمل من مصالح المسلمين، بل وفي الجهاد في مثل ذلك. قال فدفع إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، برحلة براحلتيهما صبح ثلاث، تواعد على أنه يأتي بالجمالين على إلى غار ثور المعروف بعد ثلاث ليال صبح ثلاث. فانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب أخبرني طريق السواحل غير الطريق الذي اعتادوه على الساحل. قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن ابن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره 100 من الإبل مكافأة. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج يقول هو سراقة رضي الله عنه كان كافرا في هذا الوقت قال أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل الأسودة الشخصرة من بعد أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. سبحان الله هو بيقول كده لأجل أن يستقل هو بليه بالمكافأة فصرف الله عز وجل عنه باقي الناس باقي القبيلة يقول لا ده أنا شايفهم ده أنا عارف أنهم انطلقوا بأعيننا بعلمي ورؤيتي أن فلان وفلان خرجوا في حاجة لهم. قال ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفراسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي يعني تأخذها من وراء الباب من وراء البيت كده عشان ما حدش يشوفه خارج بفرس يقوموا إيه يروح فين يبقى إذن هم دول يخرجوا يشاركوه. وسبحان الله لو كان عدد كبير كان يختلف عن رجل إيه واحد. قال فاحتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية يعني مش عايز الرمح يبان من فوق كده عشان ما حدش ياخد باله إن في رمح إيه طالع فراح جاي نخلي تحت وخفضت عليها حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها تكعبلت وقع فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي جعبة السهام فاستخرجت منها الأزلام اللي عندهم قدح السهام دي مكتوب فيها واحد افعل لا تفعل غلف فاضي فاضي يعيد تاني يعمل ايه اروح ولا مروحش فاستقسمت بها فاستقسمت لازم اضرهم ام لا فخرج الذي اكره اللي هو ايه ارجع ما تضرش فركبت فرسي وعصيت الازلام الفلوس 100 من الابل 200 من الابل وهيكونوا مع يعني سهلة. قال تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة من التوكل لا يلتفت لا ينظر سمعت قراءتها مسافة قريبة أبو بكر شدة حرص على الرسول صلى الله عليه وسلم وخوف عليه وحذر. قال ساخت يدا فرسي في الأرض حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين ساخت في الأرض غرست في الأرض الركبتين هذا معجزة تعجز الفرس تجعله لا يستطيع الحركة. قال فخررت عنها وقع منها أنها ساخت ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان يعني تراب كثير جدا. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره لا تضرهم فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم كان في أمان بقى يبقى الفرس إيه يتحرك كلها معجزات ظاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم قال فوقفت فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اقتنع 100% أمر يقدره الله خلاص. فقلت له إن قومك قد جعلوا في كدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس منهم، ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني، يعني لم ينقص مما معهم متاع شيئا، يعني ما أخذوش معه منه شيء، لا زاد ولا متاع، ولم يسأله أن يحضر له شيئا، إلا أن قال أخف عنا، يعني قل لهم ليس هناك أحد. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب له في قطعة جلد، هو متوقع أن الرسول سيظهر، يقول له كتب أمن عشان يوم تظهر يبقى أنا فيه في أمن. كتب له النبي صلى الله عليه وسلم عهدا بذلك. طبعا سبحان الله، سراقة بن مالك كان في من يعني افتتح الكنوز بعد ذلك. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، يعني هيخش المدينة إيه في هدوم جديدة، ويسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، حجر استوداء طرف المدينة، كل مرة الصبح يروحهم ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، حر الشديد يرجعهم إلى المدينة. قال: فانطلقوا أيضا بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. أوفى يعني صعد رجل من اليهود على حصن من حصون اليهود لأمر يريد أن ينظر، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، يعني يلبسون ثيابا بيضاء، يزول بهم السراب، يعني يختفي السراب اللي بيشوفه الناظر بوجود هؤلاء الثلاثة، لأنه يمنع انعكاس الأشعة وجودهم. قال: فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، الشرف الذي تنتظرون. هذا جدكم، يعني حظكم ودولتكم التي كنتم تتوقعونها. سبحان الله، اليهود عارفين أن العرب تنتظر شرفا عظيما ودولة وانتصارا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فثار المسلمون إلى السلاح، قال: فتلقوا رسول الله